بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان حقيقة شركة المفاوضة في اللغة والاصطلاح، بيان حقيقة شركة العنان في اللغة والاصطلاح. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يترتب على وجود عقد هذه الشركة، والفاء هنا للتفريع والتفصيل. فإذا ثبت أنه يجوز للطرفين أن يشترك بما عليهما، ويكون ذلك على سبيل شركة العنان، فإنه يترتب على ذلك أن ينفذ تصرف كل منهما في المالين. فلو دفع زيد 10,000 ريال ودفع رجل آخر 10,000 ريال واشترك، فإنه حينئذ يحق لكل واحد منهما أن يتصرف في ماله لأنه يملكه في الأصل، ويحق له أن يتصرف في مال أخيه وصاحبه لأنه وكيل عنه. فقال رحمه الله: ينفذ تصرف كل منهما فيهما، يعني في المالين. وإذا أثبت في قوله فينفذ تصرف كل منهما، ينفذ تصرف، العقود فيها ما هو ناخذ وفيها ما هو موقوف، فيها ما هو صحيح وفيها ما هو فاسد وما هو باطل. فإذا قيل عقد نافذ فإنه تترتب عليه الأحكام الشرعية، مثلا البيع، إذا قلنا هذا بيع نافذ فإنه حينئذ نحكم بملكية الثمن والمثمن على سبيل المعاوضة التي اتفق عليها بين الطرفين، ونحكم بالآثار المترتبة على البيع. فإذا قلنا ينفذ تصرف كل منهم، فهذه 20,000 التي اتفق عليها واشتركا فيها، لو باع أحد الشريكين واشترى بهذا المبلغ فإنه ينفذ تصرفه. فلو أخذ 20,000، أخذ منها 5,000 وصرفها دولارات وتاجر في العملة وأصبح يربح من خلال متاجرته وصرفه، قلنا إن تصرفه صحيح، لأنه يتصرف في مال إما أصالة وهي 10,000 التي يملكها، وإما وكالة بالنسبة لنصيب صاحبه. فأي مبلغ يسحبه من الشركة التي هي رأسمالها 20,000، إذا سحب 10,000 من 20,000 5,000 يتصرف فيها بالأصالة، 5,000 يتصرف فيها بالوكالة. كذلك أيضا، لو أنهما دفعا في شركة العنان 5,000,000 واتفقا على أنهما يتاجران بهذا المبلغ، فاشترى أحدهما عمارة لكي يستثمرها، فإن هذا الشراء العقد الذي تم بمال الشركة نقول عقد صحيح وينفذ وتترتب عليه الأحكام الشرعية، فيصح بيع شراؤه. ثم بعد مدة لو رأى أن هذه العمارة من المصلحة اشتراها بمليون على حساب الشركة وسيبيعها ب3,000,000 ب4,000,000 فباعها، فإن البيع صحيح كما لو باع ماله هو، لأنه بمقتضى عقد الشركة صار إما أصيلا يتصرف في المال أصالة، وإما أن يتصرف فيه وكالة. هذا معنى قوله ينفذ التصرف. كذلك أيضا، لو أنهما اشتريا عمارة بمليون، هذه العمارة تكون ملكا للطرفين، فلو أن أحدهما أجر هذه العمارة في الموسم 500,000 لمليون لأي مبلغ، ما دام أنه في حدود التصرف المعقول والمقبول وفق عرف أهل التجارة، نقول إن التأجير الذي تم تأجير صحيح وعقده صحيح، فليس للآخر أن يقول العمارة أملك نصفها فلا تؤجرها، أو يقول العمارة أملك نصفها فلا تبيعها، ولا يقول أيضا 5,000,000 أملك نصفها فلا تشتري أي عمارة ولا تشتري عمائر، ليس من حقه. كل منهما يتصرف في هذا المال وفق المصلحة ووفق ما فيه خير الشركة وما يعود عليها المال. يقول رحمه الله: فيأخذ تصرف كل منهما فيهما يعني في المالين بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. بحكم الملك أو الملك بحكم الملك أو الملك أو الملك هو مثلث من المثلثات. بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب صاحبه. إذا اشترك الاثنان في مال الشركة فإن أحدهما أصيل في ماله وكيل في مال الآخر. لما قال المصنف بحكم يعني أن القاضي والخطيب والمفتي يفتي ويحكم بصحة هذا التصرف بناء على أن عقد الشركة يقتضي أنه مالك لنصيبه لأنه ماله خرج من ماله، ويقتضي أيضا أنه وكيل عن صاحبه. إذا قلت جملة بحكم الملك ما فيها إشكال في قوله والوكالة عن صاحبه يعني بحكم الوكالة. إذا قلت إن الشريك مع شريكه وكيل تترتب أحكام الوكالة وبناء عليه. أول مسألة تقول يده على مال صاحبه يد أمانة، وقد قدمنا في باب الوكالة أن الوكالة تقتضي أن يكون للوكيل أمينا على مال موكله أمينا على مال موكله. إذا قلت إن يده يد أمانة تتفرع جميع الأحكام المتعلقة على يد الأمانة. تقول أولا مقتضى كونها يد أمانة أن يتصرف بكل نزاهة بعيدا عن الخيانة والإغرار، فكل من الشريكين يجب عليه أن يكون ناصحا لشريكه وأن يكون قلبه وقالبه على وفق المصلحة، فلا يبجر أنه شريك بالظاهر ويريد أن يضر به في الباطن، وأيضا لا يتعامل في الظاهر بما يخالف مقتضى الأمانة. إذن عندنا جانبا ما يتعلق بقلبه إذا غش أخاه وكان في ظاهره أنه لا يريد تنمية مال التجارة ولا يريد تنمية مال الشركة فإنه لا أثم شرعي، لأنه دخل مع أخيه على ألم نصيحة للمسلم وأنه يريد أن يستثمر ماله فيجب عليه أن يتعاطى جميع الأسباب. قال بعض العلماء ومقتضى ذلك أنه لو كان هناك عمل معين من التجارات يحسن القيام به والظروف مهيئة للقيام به وعلم أن مصلحة مال الشركة أن يدخل في هذا المال فتأخر فإنه يعتبر خلاف الأمانة ولا يخلو من كدعة ومسؤولية أمام الله عز وجل. لماذا؟ لأنهما حينما تعاقدا والله مطلع على هذا العقد وآمر لكل منهما أن يفي بمقتضى العقد فقد تعاقدا على أن ينصح كل منهما للآخر وتعاقد على أن يبذل كل منهما ما في وسعه لتنمية المال كأنه مال. وعلى هذا أولا أنه ينبغي عليه النصيحة لمن يعامله ويشاركه. ثانيا أنه لا يجوز أن يتسبب في إدخال أي ضرر من خلال تصرفه بمال الشريك، فكل تصرف من الشريكين يقرن بضابط الوكالة. فإن كان التصرف الذي قام به معتبرا عند أهل الخبرة وهذا التصرف ليس فيه تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تعدى أو فرط من خلال تصرفه فإنه يضمن المال ولا يكون في هذه الحالة الشريك متحملا للمسؤولية. مثال: لو أن اثنين اشتركا بمليون باستثماره في التجارات ثم شاء الله عز وجل أن أحدهما أخذ من المليون نصفها مثلا واشترى نوعا من السلع وأصبح يبيعه بالنسيئة والأجل ولا يبيعه نقدا، أو يبيع بعضه نسيئة وبعضه حاضرا ونقدا، نقول إن الوكيل لا يجوز له أن يبيع نسيئة إلا إذا أذن له موكله. وعلى هذا فلو أنه اشترى بنصف مثلا بمليون اشترى سلعا باع نصفها نقدا ونصفها نسيئة، نقول لشريكه ما رأيك في هذا المثال؟ هل استأذنك؟ قال لم يستأذني، لأن مقتضى الوكالة أنه لا يبيع نسيئة حتى يستأذن صاحبه. فإن عدل عن هذا الأصل فقد تعدى وفرط، فنقول بالنسبة لما بعته نقدا بينك وبين أخيك وما بعته نسيئة فإنك تتحمل المسؤولية عن جميع المبلغ، والمبلغ الذي يتعلق بشريكه تدفعه له ولا يتحمل قيمة ذلك نسيئة. هذا بيع أنت تصرفت فيه من عند نفسك وتتحمل مسؤوليته، هذا إذا كان بيع نقد وبيع نسيئة. لو أن اثنين دفع كل منهما 10,000 ريال فأصبح رأس مال الشركة 20,000 ريال، اشترى به محلا تجاريا كأن يكون محل طعام أو محل أدوية أو محل أكسية أو نحو ذلك، فقام أحدهما وباع وأصبح يصرف البضاعة عن طريق فيه مخاطرة. فمثلا لو قال له من المعلوم أن البيع يكون نقد وبيع يكون مثلا عن طريق الشيكات، والذي عن طريق الشيكات ليس كالذي هو نقد، فالنقد مضمون الحق، ولكن الذي عن طريق الشيك لا يأمن أن يكون شيكا بدون رصيد، وأيضا لا يأمن بياع الشيك أو تحمل مسؤولية في هذا الشيك، ففي نوع مخاطرة. فإذا باع وأخذ وقبض المبلغ فلا إشكال، فقد باع على السند ولا ضرر على الشريك الآخر. لكن لو أنه باع بالشيك ثم تبين أن الذي باعه ليس له رصيد، أن هذا الشيك ليس له رصيد، قد تكون هناك يعني مسؤولية، لا شك أنه سيتحمل مسؤولية، فهذا الشيك الذي بدون رصيد سيضطر إلى انتظار تسديد المبلغ من هذا الشخص. فلو كان هذا الشخص قد تحمل 10 عمليات أو 3 عمليات أو 4 أو 5 بهذه الطريقة، فسيصبح مديونا ل5 أو 6. فلو دخلت الشركة في هذا الدين ربما جلست سنوات وهذا مفلس، لو فرضنا أنه مفلس وأعطى بدون رصيد فستتضرر الشركة بتأخر سداده. فحينئذ نقول ما دمت قد أعطيت على هذا الوجه الذي فيه وجه النفع فإنك تتحمل المسؤولية لوحدك. إذا رضي الشريك أن يدخل معه ويقول أتحمل معك المسؤولية فلا إشكال، أما إذا قال الشريك لن أسمح لك أن تبيع بهذه الطريقة وقد بعت بها فأنت تتحمل المسؤولية، فحينئذ يغرم للشريك شفته. فلو كانت الصفقة التي أتمها فرضنا ب5,000 ريال، فإن للشريك فيها 2,500 ريال يعطيه إياها نقدا قيمة المبيع حاضرا، ثم هو وجهه يعطيه إياه بقيمة المبيع حاضرا، ثم وجهه على هذا الذي ناظر. إذن حينما قلنا إنه بحكم الوكالة في مال صاحبه يستلزم هذا أن ترتب مسائل الوكالة على هذا النوع من المعاملات. وهذه فائدة أن العلماء قدموا باب الوكالة على باب الشركة، لأن هناك مسائل في الشركة تترتب على الوكالة، ولأن الشركة تعتبر نوعا من أنواع الوكالة لأن كل من الشريكين قد وكل صاحبه أن ينظر المصلحة في ماله أو في الجزء الذي يتعلق به من مال الشركة. بحكم الموت في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. وبالوكالة في نصيب شريكه تضطرد جميع المسائل. قالوا لو أن الوكيل باع بغير نقد البلد، مثلا المعروف عندنا أنها تعامل بالريالات فباع بالدولارات، البيع بالدولارات مشكلته أنه إذا باع بغير نقد البلد لم يأمن أن تكون قيمة ناقصة. فاليوم مثلا قيمة الدولار 3 ريالات، قد تكون في الغد 2 ريالات، فحينئذ تكون مثلا السلعة ب3,000 ريال، فإذا باعها فسيبيعها ب1,000 دولار اليوم، ولكنها إذا صرف المبلغ في الغد سيصرف ب2,000. فإذا البيع بغير نقد البلد فيه مخاطرة، ربما ترتفع قيمة النقد فيكون أربح للشركة، وربما نزلت قيمة النقد فأضرب الشركة. وبناء على ذلك إذا باع الوكيل بغير نقد البلد ضمن، لكن في جميع هذه المسائل أن يبيع نسيئة، أن يبيع بغير نقد البلد، أن يخاطر، كل هذه المسائل يتحمل الشريك فيها المسؤولية إذا لم يجري العرف ولم يكن هناك شرط، يعني ولم يكن هناك استئذان. فلو أنه استأذن صاحبه وشريكه وقال له يا فلان نحن لو أننا لم نبيع إلا نقد لأضربنا بنصحة الشركة، فأرى من مصلحة الشركة ومن كثرة من يتعامل معي أن الأفضل والأصلح أن نقبل هذه الشيكات، أو أن الأفضل والأصلح أن نبيع بالنسيئة والأجل إلى سنة أو إلى سنتين يتفقان. قال له قبل، فإذا قال له قبل يتحللان المسؤوليين معنا. فلو أن هذا المماطل والمفلس جلس سنوات فإنهما يتحللان المسؤولية معنا. هذا بالنسبة إذا استأذن. كذلك لو قال له يا فلان أريد أن أبيع بالدولارات أو أناس يأتونني بجنيهات، فهل أبيع فقط بالريالات أو أبيع بالعملة الأخرى؟ قال له بيع بأي عملة. هذا في فلان فيصبح لو باعه بأي عملة فغلت العملة أو رخصت فإنها تكون على مال الشركة ربحا وخسارة. فهذا معنى قوله رحمه الله والوكالة في مال صاحبه. قال العلماء كما أن النقود وصفة البيع والشراء يتحمل فيها الوكيل المسؤولية، كذلك يتحمل المسؤولية عن شرط الشركة. فمثلا لو أن اثنين دفع كل منهما 5,000 ريال فأصبح رأس مال الشركة 10,000 ريال، قال يا فلان نشترك، يعني هذه شركة بيننا، ولكن أشترط أن تكون شركتنا في المدينة، أو أشترط أن يكون عملنا في مكة، أو أشترط أن يكون عملنا في مثلا في هذه القرية ولا نخرج عنها، أنا أرى من الخطر أن نخاطر ونخرج بشركتنا إلى مكان آخر. قال قدر، فحينئذ وقع الاتفاق بينهما على أن عمل الشركة يكون في المدينة أو في مكة أو في أي موضع، فيجب على الشريك الآخر أن لا يجاوز هذا الاتفاق. فلو أنه خرج بالمال من مكة التي اتفق على البيع فيها، فبمجرد خروجه من مكة يصبح المال في ذمته، ويخرج المال من الوكالة إلى باب الضمان، وعلى هذا لا يتاجر إلا في حدود ما اتفق عليه. كذلك لو قال له يا فلان هذه 10,000 ريال ولكني لا أستطيع أن أعمل بهذه 10,000 إلا في تجارة العود أو في تجارة الطيب عموما، مثلا لو قال أريد تجارة الطيب، قال لا أريد إلا العود ولا أريد إلا الخشب من العود، أو أريد الدهن من العود، أو أريد الدهن من الأطياب، أو أريد 3 أنواع من الطيب، بمجرد خروجي عن هذا المتفق عليه خرج عن الشركة وأصبح متحملا بمسؤوليته لذلك التصرف. وهكذا بالنسبة للتعامل، فإذا كان تعامله مع الأشخاص أو قال له نتعامل مع التجار ويكون بيعنا بالجملة فباع بالمفرق، فإنه في هذه الحالة يغنم. كل ما اتفق عليه من بنود الشركة وصار بينهما شرطا، بشرط أن لا يتضمن الغرض، وأن لا يتضمن الغرض فإنه يصبح لازما بالطرفين. أيضا بالعرف، قد يكون العرف دالا على تضمين الشريك. الآن مثلا لو أن شخصا اتفق مع آخر فدفع أحدهما 10,000 والآخر 10,000، أصبح رأس المال 20,000، احتاج أن يتاجر في القماش، فقال أحد الشريكين للآخر سأسافر وأحضر القماش الذي نريد أن نتاجر به. قال سافر، فسافر واشترى قطعا من القماش 10,000، أراد أن يأتي بها ويجربها إلى المكان المتفق عليه بين الطرفين، فإذا به يعني متردد بين 3 وسائل، وسيلة أكثر خطر وأكثر ضررا، ووسيلة أقل خطرا وضررا، ووسيلة بينهما، فلا يقدم أحد عن النقل بالوسيلة التي هي أكثر مخاطرة إلا ويتحمل المسؤولية. فمثلا لو كان نقل البضاعة عن طريق البحر غير مأمون، فحينئذ يعدل إلى البحر، فإن أصر على نقلها بالبحر نقول استأذن شريكك، فإن أذن فالحمد لله لو غرقت السفينة غرقت عليكما، فإن لم يستأذن فالعرف قاض أنه إذا سلك هذا الطريق فقد خاطر وغرر بمال الشركة فيتحمل المسؤولية. فإذا لابد في مسألة كوننا نقول يعطى حكم الوكالة، هذا يوجب الدخول في جميع التصرفات، فكل ما يتصرف به الشريك في مال الشركة يتصرف وفق ما هو معروف ووفق ما هو الخداد، فبمجرد خروجه عن المعروف المألوف يتحمل المسؤولية، وبمجرد خروجه عن الشرط المتفق عليه بين الطرفين يتحمل المسؤولية. وقف على هذا ما يكون من مسائل التجارة بمال الشركة. نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. الجانب الأول ما يسمى بشركة الأموال، والجانب الثاني يسمى بشركة الأعمال، والجانب الثالث يسمى بشركة الوجوه. فشركة الأموال تشمل نوعين، العناد والمفاوضة، ورأس المال في كل من العناد والمفاوضة من النقود. على تفصيل سيأتي إن شاء الله. وفي شركة المفاوضة الأمر أوسع منه في شركة العناد. لكن بالنسبة لشركة الأموال لا بد من أن يجتمع الطرفان أو الشريكان أو الثلاثة شركاء أو الأربعة في المال، بخلاف شركة الأعمال فقد يكون العمل من أحدهم والمال من الآخر، أو يكون العمل من الاثنين، الأول مضاربة والثاني شركة أبدان. وأما بالنسبة لمسألة الشروط المتعلقة بشركة العمال، فأولا رأس المال بعض الشروط بعضها يتعلق بالشريكين وبعضها يتعلق بمحل الشركة الذي هو المال المتفق عليه وما ينتج عنه من الربح. فأما بالنسبة للشريكين ذكرنا أنه يشترط فيهما أهليتهما للشركة، وذكرنا هذه الأهلية وضوابطها. يبقى السؤال ما هو الشرط المعتبر في محل الشركة؟ محل الشركة مكان التعاقد، فإذا تعاقد على شركة العناد فينبغي أن يكون رأس، أن يكون طبعا هناك رأس مال، وهذا الرأس من المال ينبغي أن يكون معلوما. هذا الشرط الأول، يشترط أن يكون رأس المال معلوما. وبناء على ذلك لو قال له أشاركك بمال ولم يبين نوع المال، جنس المال ولا نوعه ولا قدره ولا صفته، فإنه لا تصح الشركة لأنها شركة بمجهول. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن شركة العنان إذا وقعت بمال معلوم، مال معلوم كقولك أشاركك بعشرة آلاف مني وعشرة آلاف منك، العشرة آلاف هي المعلومة، وحينئذ يصح. وأما بالنسبة للجهالة فيكفي أن تكون جهالة جنس وجهالة نوع وجهالة قدر، وقد فصلنا في أنواع الجهالات في باب البيوع. لكن من أمثلتها إذا قلنا مثلا بالنقدين، قال له أشاركك بذهب أشاركك بفضة، فقد حدد الجنس وحدد النوع بقوله ذهب وقوله فضة، ولكنه لم يحدد قدر الذهب وقدر الفضة ولا نوع الذهب والفضة، هل هو تبر ولا مصروف ولا مضروب، فحينئذ تكون جهالة. فهذا النوع من الجهالة يقتضي عدم صحة الشركة. لا بد أن يعين تعيينا يوجب ارتفاع الجهالة، وقد ذكرنا ضوابط التعيين وما ينبغي أن يلتزم به المتعاقدان إذا اشترطنا العلم بالثمن المثلي. يقول العلماء إن الشركة إن محل الشركة الذي اتفق عليه الطرفان وهو رأس المال ينزل منزلة الثمن والمثمن في البيت. إن محل الشركة الذي اتفق عليه الطرفان وهو المال المدفوع رأس المال ينزل منزلة الثمن والمثمن في البيت، لأن المراد من الثمن والمثمن المعاوضة بينهما، المراد من الربح. وكذلك في الشركة حينما دفعت أنت 5000 ودفعت أنا 5000، ومقتضى ذلك والمقصود من ذلك أن تربح هذه العشرة، فتربح في نصيبك ويربح أيضا من يشاركك في نصيبك. إذن الخلاصة يشترط في صحة عقد الشركة أن يكون رأس المال معلوم، فلا يصح أن يكون بالمجهول. ورأس المال إما أن يكون من النقدين الذهب والفضة أو يكون من غير النقدين، وسنبين حكم شركة العنان بغير النقدين في العروض. فمثلا لو جئت تمثل بالنقدين عرفنا المثال، لكن من غير النقدين مثل أن يقول له أشاركك بهذا الكيس من الأرض، على قول بصحة شركة العنان بالعروض، وسنبين أن الصحيح ما هو الصحيح في هذه المسألة. فلو دفع أحدهما كيس أرز والثاني كيس سكر على أن يباع وبقيمته ما تكون الشركة، فقالوا إذا كان مجهولا مجهول القدر مجهول الكمية لا يصح، لأنه ربما ظن صاحبه أن هذا الكيس يسأ 100 كيلو ولربما ظن أنه 150 وإذا به أقل من ذلك. فإذا كان الطعام جزافا وكان غير معين وزنا لا كيلا فإنه حينئذ لا يصح أن يشاركه، لكن لو عرف أن هذا النوع من الأكلات فيه 100 كيلو فالمعروف عرفا كأنه ترش به، لكن نتكلم إذا كان مجهول القدر. فهذا مثال الجهالة في رأس النار إذا كانت من العروض، أو يقول له أشاركك بسيارة من عندي بقيمة السيارة من عندي، السيارة التي عندها أو قيمة هذه السيارة، فقيمة هذه السيارة مجهولة لا ندري هل هي غالية وتكون كما يرجو الشريك أو تكون دون ذلك. الخلاصة أنه يشترط أول شيء العلم برأس المال، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة العناد مجهولا. نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، أن يكون معلوما، والشرط الثاني أن يكون من النقدين المضروبين. النقدان هم الذهب والفضة، وقال بعض العلماء إن النقد كان في القديم إذا دفع الدراهم وهي من الفضة أو دفع الدنانير وهي من الذهب فإنها تنقد وتختبر، لأنه ربما كانت زائدة وربما كانت مغشوشة، قد تكون ظاهرة ذهب لكنها مغشوشة في داخلها، ولذلك تكسر عند محاولة لكسرها. كذلك أيضا تختبر بالضرب على الأرض، ترمى على الأرض والصيارف لهم ذوق حسي ذلك. المقصود أن النقدين هما الذهب والفضة، فإذا اتفقت مال على شركة عنان برأس مال من ذهب أو رأس مال من فضة من النقدين الدراهم أو الدنانير، وفي زماننا الريالات أصلها فضة والدولارات أصلها ذهب والجنيهات أصلها ذهب والليرات أصلها ذهب والدنانير أصلها ذهب، فهذه العمل إذا اتفق على أي نوع من العمل ننظر إلى رصيده وأصله للأصل. فإذا اتفق في الريالات فشركة عنان بفضة، وإذا اتفق على الجنيهات فشركة عنان بذهب. فإذا اتفق الطرفان على شركة عنان بذهب بقدر معلوم فإنه تصح الشركة بإجماع العلماء، كل العلماء متفقون على أن الشريكين إذا دفع من النقدين من الذهب أو الفضة واتفق النوع ذهب من الطرفين أو فضة من الطرفين فإن شركة العنان صحيحة، وليس هناك خلاف بين أهل العلم، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من العلماء رحمه الله، أشار إلى ذلك الإمام القدامى والإمام المنذر وغيرهم رحمه الله عليهم، أنه إذا اتفق الطرفان على ذهب مضروب أو فضة مضروبة وفي زماننا العمل على حسبها أن الإجماع قائم. لكن إذا اتحد يعني ذهب من الطرفين وفضة من الطرفين، لكن لو كان أحدهما دفع ذهبا والآخر دفع فضة فحينئذ شدد طائفة من العلماء ونسب هذا القول إلى الجمهور، فقالوا لا يصح أن يدفع أحدهما بالذهب والثاني بالفضة، لأنه إذا وقع العقد على هذه الصورة فإنه يتضمن عقدين في عقد واحد، وأيضا ربما تضمن الغرض. وتوضح ذلك قالوا لأنه إذا دفع أحدهما الذهب ودفع الآخر الفضة فمعنى أننا سنضطر إما إلى صرف الذهب أو إلى صرف الفضة، وحينئذ لأن ما يمكن لابد أن تكون الشركة حتى نعلم قدر رأس المال، فنحتاج مثلا لو كان الرواد للذهب فسنضطر أن نصرف الفضة بالذهب، فإذا كانت الدراهم في يوم الشركة بمثلا كل 3 دراهم 5 دراهم بدينار، فلو صرفت 3 دينار فإنها قد تأتي في الغد بأقل وقد تأتي في الغد بأكثر. فإذا قيل قالوا إنه إذا اتفق اليوم فإن الصرف غدا يختلف، وحينئذ يتفقان على رأس مال بقيمة وفي الغد يختلف أو تختلف القيمة فلا يؤمن الغرض، وحينئذ يدفع رأس مال معلوم ولا مجهول؟ قالوا مجهول صحيح المرض الظاهر معلوم لكنه سيؤول إلى جهاله، إذ لا نضمن أن يكون الصرف غاليا ولا نضمن أن يكون الصرف رخيصا. وكذلك في زماننا لو دفع أحد بالريالات ودفع الآخر بالدولارات، فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى صرف الدولارات بالريالات إذا كان الرواجب للريالات، أو يحتاج إلى صرف الريالات بالدولارات إذا كانت البيع والتعامل بالدولارات. وهذا الصرف لا يضمن، لأنه إذا قال له ادفع 30,000 ريال وأدفع أنا 10,000 دولار، لأن اليوم الدولار ب3 ريالات، فحينئذ يكون قد اتفق معه على شيء لا يضمن نتيجة. اليوم كما ذكرنا ربما تكون ب3 ريالات، آخر من هذا ربما يرتفع وربما ينخفض وربما بقي على حاله. فإذا رأس المال متردد ومتجدد ولا يمكن أن يضمن بقاؤه على حال واحد، فلذلك شدد فيه طائفة من العلماء رحمه الله. لكن على القول بأنه يجوز أن يدخل في الشركة بذهب مقابل فضة والفضة مقابل ذهب، فالسؤال كيف تطبق الأحكام؟ قالوا يكون الصرف بيوم العقد، يكون الصرف احتسابه بيوم العقد، وينزل هذا المبلغ على يوم العقد، وعند التقاضي يرجع إلى القيمة يوم الاتفاق ويوم التعاقد. وهذا لا شك يعني يوجد شبهة، والذي ذكره أصحاب القول من التمس إلى الجمهور شبهتهم قوية، لأنه لو أراد أن يتخلص رأس ماله هنا خاصة عند حصول ضرر أو حصول مفسدة أو حصول أمر يجب انفساق الشركة فجأة، فإننا قد نصرف الريال ال4 ريالات بدولار، وحينئذ يكون الربع ربع المال مستهلك للطرف الثاني. مثلا لو أن الشركة دخلت ب100,000 ريال، وهذه 100,000 في الأصل مقسومة 50,000 من هذا و50,000 من هذا، 50,000 من أحدهما كانت دولارات صرفت ريالات، فهذه الدولارات صرفت ريالات ب50,000 يوم التعاقد. في اليوم الذي حصل فيه ما يوجد فسخ الشركة ورجوع كل منهما برأس ماله على صاحبه أو على مال الشركة، يجب أن نعرف كم بهذا من الدولارات، فحين سنضطر لو أنه صفيت الشركة على 100,000 نفسها، لكنها نفس 100,000 في ذلك اليوم كانت الدولارات غالية، فسيدخل قدر من صاحب الدولارات على صاحب الريالات، لأنه لا يستطيع أن يعاوضه إلا بحصول نقص في رأس المال. وكذلك أيضا العكس، فلو أنها صرفت في النقص فحينئذ سيأخذ صاحب الريالات ربحا، لأنه سيحصل هناك نوع من الفضل. فلو فرضنا أنها في يوم التصافي بينهما، يعني عندنا الخسارة وعندنا الربح، فأنت إذا جئت تنظر إلى 100,000 ريال، 50,000 ريال منها لكل واحد و50,000 لكل واحد منهم، فلا تستطيع أن تؤمن رأس مال هذا إلا بأكثر من 50,000 في حالة لا إلدي تصرف دولارات حتى ترد له رأس ماله، وحينئذ يحصل الضرر، فيدخل أحدهما على الآخر في حال الزيادة. في حال النقص لو أن الدولارات صرفت بنصف قيمتها، يعني كانت ب4 ريالات حينما اتفق على الشركة، وحينما فسخ الشركة كانت قيمة الدولار ريالين، فإذا كانت قيمة الدولار ريالين فمعنى نصف القيمة، فمعنى أنه سيصبح 100,000 فيها ما هو ربح، فسيقسم رأس المال ويعطى الدولارات التي له ويعطى هذا الريالات التي له، وتبقى يبقى نصف قيمة الدولارات الذي يعادل الربع الذي يعادل الثمن، لأنه يدخل بتشطير المبلغين. هذا الثمن سيأخذ 1/16 الطرف المقابل، وهذا القدر الذي هو 1/16 في الأصل من قيمة الدولارات. فإذا يعني دخول العملتين المختلفتان، دخول العملتان المختلفتان في شركة بهذا الوجه يوجد نوعا من التداخل ونوعا من الإضرار لأحد الشريكين في مال الآخر. في حال الغلاء يستقر الطرف الذي هو في العملة الثابتة، وفي حال الضخ يستقر الطرف الذي هو في العملة غير الثالثة والتي صرف مال الشركة بها. وعلى هذا فالذي يعني يطوى مذهب من قال إنه لا بد من اتحادهما في النوع، ذهب بذهب وفضة بفضة. وقوله رحمه الله بنقدين، فيه مسألتان. المسألة الأولى صحة شركة العناب إذا كانت من الذهب أو الفضة على التفصيل الذي ذكرنا، وهذا كما ذكرنا إجماع أنك لو سبقت مع أخيك على ريالة أو دولارات من هنا إشكال في صحة شركة العناب. لكن المسألة الثانية، لو أن رأس مال الشركة خرج عن النقدين، المسألة الثانية في النقدين يشترط أن يكون مغربين، فلو أنه اتفق معه بذهب أو فضة من غير النقد المضروب لم تصح الشركة. مثلا لو قال أحدهما أدفع حليا وأساور مثلا بنادل عندي 100 بنجرة من الذهب قيمتها اليوم تعادل 50,000 ريال، سأدخل معك شريكا فيها شركة عمال فتدفع عن 50,000 ريال نقد وأدفع أنا البنادل، أو تدفع أنت مثلا البنادل والحلي وأدفع أنا أيضا قلائد أو سبائك ذهب من تبر غير المصروف. قالوا لا يصح لأن قيمته تتفاوت على نفس التفصيل الذي ذكرناه في القيم. ولذلك قال إنه لا يصح أن يكون رأس المال من هذا النوع الذي لا تثبت قيمته بخلاف النقدين، لأن المراد دفع الضرر عن الشريكين أو عن أحد الشريكين، وذلك باختلاف القيم فيما إذا كان الذهب غير مضروب وهكذا إذا كانت الفضة غير مضروبة. يتفرع على قوله رحمه الله بنقدين المفهوم، وقد ذكرنا أن العلماء في كتب الفقه رحمه الله يعتبرون المفهوم، فلما قال رحمه الله بنقدين يرد السؤال هل يجوز أن تكون شركة العنان من غير النقدين؟ أولا ما صورة المسألة؟ وما مثالها؟ صورة المسألة أن يقول له نبات أن شركة العنان جائزة فلنشتري بشركة العنان بسياراتنا، تدفع أنت سيارتك وأدفع أنا سيارتي ثم بعد ذلك نشترك ونساهم ونتاجر ونستثمر هذا المال الذي دفعناه، هذا مثالها في المعدودات. أو يقول له عندي طن من الحديد والآخر يقول عندي طن آخر من الحديد فنجمعهما، إذن سيارة مقابل سيارة وطن حديد في مقابل حديد بحديد، نحاس نحاس طعام بطعام، هذه كلها من العروض. هناك صورة ثانية للعروض أن تكون مختلفة مثل ما ذكرت في الذهب والفضة، أن يتحدا ويختلفا، كذلك في العروض يتحدا ويختلفا. في العروض يتحدا كسيارة بسيارة وطعام بطعام وثياب بثياب ونحن ذلك، يختلفا يقول أحدهما عندي حديث طن من الحديث، فيقول آخر عندي طن من النحاس أو من الخشب، قال أحدهما عندي سيارة وقال الآخر عندي ثياب أو أقمشة، فأراد أن يجمع العرضين ويستثمر هذين العرضين في تجارة شركة العناب. فللعلماء في هذه المسألة قولان، قال جمهور العلماء لا يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين الذهب والفضة، وهذا القول قال به طائفة من السلف رحمه الله من أئمة التابعين كالإمام محمد بن سيرين، وقال به أيضا سفيان الثوري وهو مذهب أهل الرأي والشافعية والمالكية والحنابل على إحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله الجميع، وقد اختار هذه الرواية غير واحد من أصحابه. هذا القول يقول لا يجوز أن تكون شركة العناب إلا بذهب أو فضة، ويشترط في الذهب والفضة أن تكون مضروبة يعني من المقروض من الدراهم والدنانير. القول الثاني يجوز أن يكون رأس المال من العروض، وهذا القول قال به بعض الحنفية رحمه الله وبعض العلماء ينسبه لمذهبهم، ولا تحصل النسبة من بعض النظر لأنه في وجه يعني عند بعض الحنفية رحمه الله منهم النص وأطلق على جواز هذه العروض. وقالوا إنه لا يجوز هذا القول قولا للمالكية، عفوا نحن ذكرنا المالكية في القول الأول، والصحيح أن المالكية هنا يقولون بجوازها في العروض فيوافقون الإمام أحمد في رواية، وهو قول بعض أصحاب الإمام الحنفي يعني مذهب المالكية. وبعض الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. واختار هذه الرواية الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على الجميع. قالوا يجوز أن يتفق الاثنان بالعروض من الأطعمة والأكسية وغيرها، لكن عند المالكية لا يجيزون إلا في حدود معينة. فقالوا إذا كان رأس المال من العروض من الطعام لا يجوز، قالوا لأنه إذا شاركه بطعام يكون من بيع الطعام قبل قبضه، يكون هذا من بيع الطعام قبل قبضه. كيف؟ قالوا لأنه إذا دفع في عروض طعاما في مقابل شيء آخر من العروض الأخرى، أو دفع طعاما في مقابل الطعام، قالوا في صورة مقابلة الطعام بالعروض كأن أحد الشريكين قابل الآخر معاوضة، وكأن رأس المال هذا في مقابل رأس المال الآخر، فحينئذ تكون المعاوضة قبل القبض، ومن شرط لأن الشريك الآخر ما قبض حصة شريكه. وحينئذ عندهم عند المالكية شرط في شركة العناد أنه لا بد من إطلاق اليد على المالين، لا بد من إطلاق اليد على المالين، يعني ما يصح أن تقع الشركة إلا بعد أن يعني يكون المالان قد أطلقت يد الشريكين عليهما، كان يوضع في دكان واحد أو يوضع في مسجد واحد، يوضع الطعام في مسجد واحد، فحينئذ إذا وضعت اليد عليهما كان ذلك موجبا للاعتبار وحكم الصحة، لكن قبل أن توضع اليد عليهما لا ينفح. وحينئذ قالوا إن الطعام لا يمكن أن توضع اليد عليه لأن الشركة لم تكن على الطعام، إنما وقعت على العروض لعن قيمة الطعام، فهما يشتركان في الطعام بقيمته، وهذا منصوص عليه. فإذا كانت الشركة بقيمة الطعام كما ذكرنا في مسألة قيمة الدولار والريالات، إذا كانت الشركة بقيمة الطعام فأنت تنظر إلى أن الطعام سيباع قبل بركوف الشركة وقبل تنفيذ الشركة لاستثمار الأموال، فحينئذ يكون البيع ويبيع عوضه بطعامه ولم يقبض الطرف الثاني الطعام، فيصبح حينئذ من بيع الطعام قبل قبضه، وبيع الطعام قبل قبضه منهي عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. الخلاصة، هناك قول يقول لا يصح ولا يجوز أن يكون رأس المال من العروض، وهو مذهب جمهور العلماء. وهناك قول يقول يجوز ويصح أن يكون رأس المال شركة العناد من العروض. الذين أجازوا والذين منعوا ما هي حجتهم؟ القول الأول هو قول الجمهور، يقول إننا إذا بعنا العروض سنبيعها بقيمة، وإذا جئنا عند التفاسخ يعني فسخ الشركة أو طرأ الفسخ فجأة فإننا سنقيم بقيمة قد تختلف عن القيمة التي كانت في حال الاتفاق، أو إذا جئنا نقيم بقيمة موافقة للقيمة التي كانت في حال الاتفاق فإننا سنظلم أحد الطرفين. مثال، لو أن السيارة بيعت أثناء الاتفاق، السيارة التي شاركت بها بيعت في اليوم الذي حصل به الاتفاق ب50,000 ريال، ثم بعد سنتين حصل التفاسخ، فحينئذ كم قيمة السيارة في ذلك بعد سنتين؟ هل ستبقى قيمة السيارة 50,000؟ الجواب لا، وبطبيعة الحال ستنزل قيمة السيارة مثلها لو بيع أثناء التفاسخ لوجدنا قيمته ب20,000 أو 25,000، فكأنه يظلمه في نصف القيمة، فيكون الشريك سيرجع ب50,000 ويطالب ب50,000 التي هي قيمة السيارة أثناء الاتفاق على الشركة، مع أنه أثناء التفاسخ لو جئنا نقدر قيمة مثلية لما دفعه للشركة لوجدناه نفس القيمة، فيدخل على شريكه ب25,000، والأصل أن هذه 25,000 ينبغي أن تكون من أرباح الشركة. وعلى هذا لو كان رأس ماله 100,000 وعند التفاسخ كان 125,000 وعند التفاسخ حصل التراد، فإننا نرد لأحد الشريكين وهو صاحب السيارة أو صاحب العرض جزءا من المبيع، لأنه إذا نزلت قيمة العرض إلى النصف، لأن العروض يا إخوان تقدر بمثلها، يعني لو أن شخص جاء أحد السيارة وقال لك أنا شريكك بهذه السيارة، فإنه حينئذ تنظر إلى مثل السيارة بأوصافها وذاتها وتقدرها قدرتها ب50,000 ودخل معك الشركة فأصبحت ب50,000 هي رأس مالي. وفي الحقيقة يعني المسألة قد يعترض معترض ويقول كل هذا لا إشكال فيه، يعترض على الجمهور ويقول لأن صاحب السيارة دخل الشركة ب50,000 الحقيقة ولم يدخل بسيارته. والجواب أن من دقة الجمهور أنهم نظروا إلى الاتفاق، لأن الصيغة والاتفاق تم والعين موجودة. يعني حين اتفقنا كطرفين هل الذي قدموا 50,000 ولا قدم سيارة؟ الجواب قدم سيارة. فأنت إذا قلت وهذا من دقة الشريعة لم تجد على وجه الأرض حكما أتم ولا أكمل من هذا الشيء. ينظرون إلى كل شيء وكل كلمة لها قيمتها ودلالتها، وكل وقت وكل زمان لم تجد تشريعا ولم تجد منهجا أعطى العقود حقها وقدرها بكل تفصيل، يقف مع كلمة المتعاقدين، يقف مع مقصود المتعاقدين، يقف مع أعراف الناس مثل هذه الشريعة. فهم يقولون إن الأصل في الشريعة أنه إذا حصل التعاقد يكون بالصيغة الإيجاب والقبول. فنحن ما ننظر إلى أن السيارة قد بيعت، بيعها وقع بعد الاتفاق على الشركة، لكن رأس مال الشركة أثناء التعاقد وقع على ماذا؟ على عرض ولا على نقود؟ قالوا على عرض، وتم الاتفاق على عين وهي السيارة ولم يتم الاتفاق على النقد وهو 50,000. وإنما وقع أو حصلت 50,000 واستغلت الشركة، لأنه يقول ستباع العروض وتستثمر أموالها فتستغل الشركة، لكنها في الأصل وقعت على ماذا؟ وقعت على العقد. فلا بد أن نقف مع العقد، لأن لو أجازت الشريعة الانصراف عن العقد لدخلت كثير من الاعتراضات على بقية العقود التي أعمل فيها الشريعة اتفاق الطرفين في العقد. ولذلك وقف الجمهور عند هذا الأصل، قالوا اتفق الطرفان على هذه العروض، فلو أنها بيعت أثناء التعاقد أو بعد التعاقد ولو بساعة بيعت ب50,000 فإنه عند التراجع وعند فسخ الشركة ستباع بأقل أو أكثر. وقل أن نجد أرضا بعد سنتين أو 3 سنوات ولربما فسقت الشركة بعد 20 سنة، وبعد 20 سنة ربما كانت القيمة أضعافا كما في الأشياء النادرة، ولربما كانت القيمة أقل وأغلى. فإذا الضرر موجود. ثانيا قالوا إنه إذا اتفق الطرفان على هذه الشركة وأعطى أحدهما سيارة ب50 وأعطى الآخر سيارة ب25 على أن الشركة متفاوتة الرؤوس، أو أعطى أحدهما سيارة ب50 والآخر أعطى سيارة ب50، لربما أن السيارة اليوم سيارة أحدهما تباع ب50 ولكنها في الغد تباع سيارته ب20 أو ب25 أو ب30، فلا نضمن قيمة العروض. ولربما دخل أحدهم الشركة بطعام ودخل الآخر بعطور، والعطور قيمها ثابتة والأطعمة قيمها غير ثابتة. فالمقصود أنهم قالوا إننا لا نمنع إلا لموجب، وهو خوف الضرر وهذه الجهالة التي قد توجب الإضرار بأحد الطرفين في حال الغلاء أو في حال الرخص، وحينئذ لا تصح الشركة على هذا الوجه. وهذا لا شك أنه أقوى وأظهر. طبعا الذين أجازوا هم فعلين، أنهم قالوا إن الاتفاق على القيم، ثم إنه إذا رضي بهذه القيمة فقد رضي عما ينشأ من خسارة ورد، وهذا لا يخلو من نظر. والذي تطمئن إليه النفس أن الاتفاق على العروض فيه شبهة، يعني القول بجواز شركة العناد بالعروض لا يخلو من نظر، والشبهة فيه قوية. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله في المضاربة وهي القراض، إذا كان القراض والمضاربة وهي من الضرب في الأرض وهي التجارة، إذا كانت على العروض فإن جماهير السلف رحمه الله على نبيه. فسنذكر هذا ونبين وجه ذلك، وأن العلم فيه أشبه العلم التي ذكرناها في شركة العناد. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، لأن الذهب كما تعلمون مادة ضعيفة وتحتاج إلى شيء يعين على تماسكها فتخلط بالنحاس ويكون مخلوطة بالنحاس، ولربما خلط بمعادن أخرى كما في المصاغات ونحوها. لكن المهم أن الدراهم والدنانير كان فيها الصحاح وهي ضد المكسرة، وكان فيها السليمة وهي ضد المغشوشة. ثم المغشوش على مراتب، هناك مغشوش غشا يسيرا وهناك المغشوش غشا متفاحشا. فالمغشوش غشا يسيرا يتسامح فيه العلماء، وهذا التسامح مبني على باب ذكره العلماء وهو باب الاستحسان. الاستحسان اغتفار اليسير وجود الحرج والمشقة، فتسامح في هذا اليسير من الغش. وقال يجوز أن يتعامل أو تكون أو يتعاقد على شركة جنان بذهب أو فضة مغشوش كل منهما غشا يسيرا. لكن لو كان الغش ثابتا فإننا لا ندري كم نسبة الذهب في الدينار، ولا ندري كم نسبة الفضة في الدرهم. فأحدهما يعطي ذهب مغشوشا وقد يكون غشه كثيرا بحيث لا يتعادل مع الآخر، فعند التقاضي يحصل الظلم مثل ما ذكرنا في شركة العروض. لأن إذا كان الغش قويا دخل أحدهما على مال الآخر. كيف؟ لو أن هذا الذهب مغشوشا غشا يصل إلى الثلث أو إلى الربع، هذا غش ليس باليسير، فحينئذ ثلاثة أرباعه ذهب والربع مغشوش، فربع القيمة لهذا الدينار دخلت على الشركة. فعند التقاضي وعند التراد وعند التفاسخ سيكون هناك ضرر على قيمة الدنانير والدراهم التي ستؤخذ بتصفية الحقوق، فيعطى دينار سليما. فإذا أعطي دينار سليما فمعناه أنه سيأخذ من الربح جزءا. واضح ولا أظن واضح؟ يعني إذا كان الغش نسبة الربع فمعنى ذلك أنه إذا جينا نسخ الشركة أو ننظر إلى ربح الشركة فهناك نسبة الربح ستدخل على الربح، ويأخذ صاحب الدراهم المغشوشة والدنانير المغشوشة نسبة غشه من الذهب والفضة، مع أنه لم يدفعها ذهبا ولم يدفعها فضة، فيدخل على ربح الشركة ويظلم الطرف الآخر لاستحقاق شيء ليس من حقه. قال رحمه الله تعالى: وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. فإن لم يشترط الربح أو شرطا لأحدهما جزءا معلوما أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح، وكذا مساقات ومجارعة ومضاربة. قال رحمه الله: وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. يقول رحمه الله: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. الشركة تقوم على رأس مال الذي سيستثمر، وعلى عمل، وعلى ربح. ثلاثة أشياء مهمة في الشركة: رأس المال، ثم العمل الذي ينتج ويثمر الربح. فأما بالنسبة لرأس المال ذكرنا شروطه. بالنسبة للعمل سيأتي بعض الأحكام التي سننكرها وننبه فيها على اختلاف بعض الشركات، لكن من حيث شركة العنان العمل يكون من الطرفين، ويجوز أن يعمل أحدهما ويسامح الآخر ولا بأس بذلك، كأن مثلا يدفع كل واحد منهم 10,000 ويكون العمل من أحدهما أكثر من الآخر. مثلا لو أننا اشتركنا 20,000 دفع كل واحد منا 10، ثم اشترينا بهذه 20 محلا تجاريا، فكان أحد الشريكين يأتي إلى المحل بما يقارب من 10 ساعات ويأتي الآخر في حدود ساعة، فهذا لا يضر ما دام أنهما متفقان وبينهما تراض فلا إشكال. لكن في أصل الشركة العمل بينهما، لأن الشركة شركة مال وعمل. هذا بالنسبة لشركة العنان، فيها اشتراك في المال وهو رأس المال، واشتراك في العمل الذي يستثمر به رأس المال. لكن من ناحية الربح، الربح بين الطرفين، وبناء على ذلك لا يصح في شركة العنان أن ينفرد أحدهما بالربح فيقول أشاركك ب10,000 منك و10,000 مني على أن الربح لوحدي، هذا لا يجوز. أو يقول له أشاركك ب10,000 منك و10,000 مني والربح كله لك، لا يصح. لا بد أن يكونا شريكين في الربح، لأن مقتضى الشراكة يقتضي هذا. وأجمع العلماء رحمهم الله على صحة شركة العنان إذا وقع الاتفاق على الاشتراك في الربح، لكن يرد السؤال ما هي ضوابط الاشتراك في الربح؟ أنتم تعلمون أن الربح اشترطنا فيه الاشتراك لأن الربح في الأصل ناتج عن رأس المال، الربح في الأصل ناتج عن رأس المال، وكما لا يخفى إذا كان الربح ناتج عن رأس المال فمعناه أنني أستحق كما تستحق، فلا يجوز لأحدنا أن ينفرد به كما ذكرنا. كذلك أيضا ينبغي أن يكون هذا الربح الذي يتفق عليه الطرفان ربحا مشاعا، فيقول له تدفع 10,000 وأدفع أنا 10,000 على أن الربح بيننا، فلك نصف الربح ولي نصف الربح. هذا النوع من شركة العناد إذا كان رأس المال متساويا والعمل متساويا والربح متساويا فبإجماع العلماء على أنها شركة شرعية ولا إشكال فيها. إذا اتفقا على رأس المال متساوي والعمل كان بينهما وكان رأس نسبة الربح بينهما متساوية فبالإجماع على أنها شركة جائزة ولا بأس وأنه لا حرج في هذا النوع من التعامل. لكن لو أن أحدهم اختص بالربح فبالإجماع لا يصح، لو اشترط أحدهم الربح دون الآخر. وقد قال بعض العلماء لا خلاف، وقال بعض العلماء أجمع كل من نحفظ عنهم علم أنه لا يجوز لأحدهما أن يستأثر بالربح. بعضهم يحكي الإجماع بصيغة الإجماع وبعضهم يحكي الإجماع بصيغة لا خلاف، فليس هناك أحد من العلماء يقول من حقه أن يستأثر بجزء من الربح. وبناء على هذا فإننا نقول إنه إذا قال له الربح كله لي لا يجوز، وإذا قال له الربح بيني وبينك فإنه يجوز ويشرع. هذا الجزء من الربح ينبغي أن يكون مشاعا، والمشاع هو المشترك على الشيوع، يقول له لي النصف ولك النصف، أو لي 3/4 الربح ولك الربع، أو لي الثلثان ولك الثلث، فإن الثلث والربع كل منهما والنصف كل منهما جزء مشاعا. وعلى هذا لا يجوز أن يدخل النسبة المبهمة كأن يقول له لك جزء من الربح، طيب كم هذا الجزء؟ يقول لك جزء ولا يخزن. فإذا إذا قال لك جزء من الربح أو أعطيك من الربح شيئا لا يجوز، أو قال له أرضيك من الربح، فإن هذا يعتبر جهالة موجبة لعدم صحة الشركة وعدم صحة التعاقد على هذا الوجه الموجب للغرض، بل لا بد أن يعلم نسبته من الربح وكم له من ذلك المتاز الذي يكون من استثمار الشركة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجبر لكم المفوضة والأجر. فضيلة الشيخ السائل، إذا عمل شركان بإبدالهما في عمل واحد وكان عملهما متشابها وفي وقت واحد إلا أن أحدهما أحدق من الآخر وأكثر حرفة منه، هل له أن يشترط زيادة على شريكه؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فلا يجوز أن ينظر في الشركة إلى مثل هذا من حيث الجملة. والسبب في هذا أن الحذق أن الشركة إذا دخل الاثنان على ربح فيها على اشتراك في النتاج الذي يكون منها فإنه يكون الحذق من أحدهما والضعف من الآخر بمثابة الشيء الواحد، يعني حذق هذا يجبر ضعف هذا، ولا نأتي ونقول نميز بينكما بالحذق، لأنه ربما أثناء الشركة يريد الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي تقل زبائنه ويقل حذقه يكون عمله أكثر من الحذق، فالمسألة ليست مضمونة. ولذلك يقولون يدخل غالبا في الربح والنتاج أن الشخص يتحمل مسؤولية المخاطرة. ولذلك تنظر مثلا إذا اشترك الاثنان في العمل مثل الصيادين والصيادين والنجارين والحدادين، ربما تجد الرجل من أمهر خلق الله لكن لا يأتي أحد أثناء مدة الشركة إلا الرجل والرجلين، وتجد الآخر من أضعف حالا منه لكن يريد الله أنه في زمان الشركة ووافقت وحصل أنه في وقت الشركة جاءه أناس أكثر من الآخر، فما نأتي نقاط ونقول هذا بهذا. فالحذف وكثرة الزبائن وكثرة العملاء لا ينتفق إليها لأنها مدخولة على الخطر، وكل منهما قد حمل الآخر وأصلح الضمان في العمل في الشيء الواحد. إذ لو جئنا ننظر إلى حذفهما لم تكن شركة، لأننا أعطينا كل واحد منهما حقه، فالشراكة تقتضي أن كل منهما يتحمل عن الآخر. ولذلك لو أن أحدهما دخل وهو أقل خبرة وشاء الله أنه لم يربح وانكسرت التجارة، ثم دخل الثاني بعده وشاء الله أنه أكثر خبرة ونمت التجارة واستثمرت، ما يقول أنا الذي نميت المال ويقول لي الربح. هذا أمر ضابط عام من حيث الجملة في الشركة لا يلتفت، لأنه لو جئنا نلتفت خرجنا عن مقصود الشركة، لأنك ما شاركت إلا وأنت تريد أنك مع شريكك كالشيء الواحد، وأن موجب الشركة يحكم عليك أن تتحمل من شريكك ما يتحمله منك، وأن تضمن من شريكك ما يضمنه منك، وكل منكما يجبر كسر الآخر، وكل منكما يحسن إلى الآخر بما كان له من نتاج. فأيا ما كان هذا النوع لا يلتفت إليه. ولو جئنا في الشركات ننظر إلى القوة والخبرة، معنى ذلك أننا سندخل في تفصيلات كثيرة ونخرج حتى عن أصل الشركة كما ذكرنا، وهذا أمر يعني من حيث الأصل العام في الشركات غير مقبول، إنما يدخل على ثمن الشركة وكل منهما يضبط بما فتح الله عليه. ولذلك حينما ذكروا شركة العبدان والعمل ذكروا حديث الاشتراك في غزوة بدر، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعمار حينما اشترك وسعد بن أبي وقاص، جاء سعد بأسيرين ولم يبيع صاحبه بشيء، وسعد له بلاء في الجهاد أكثر من غيره، ماذا يقول أنا الذي أبليت وأنا الذي حصلت؟ لو قال هذه الكلمة ويريد من حقنا سعده الأكثر فإنه قد خرج عن كله شريكا، لأنه في هذه الحالة أصبح منفردا عن الآخرين بما كان من عمل، ومقتضى الشركة أن تدخل على الخطر. فإن كان فتح الله عز وجل لأخيه وشريكه فهذا خير لكما بمقتضى الاتفاق، وإن فتح الله عز وجل عليكم ولم يفتح على شريكه فهو شريك معك، لأن الله عز وجل قد جعلكما في الشيء الواحد بموجب هذا العقل والاتفاق، فلا يلتفت إلى مسألة الشرط وعدمه، والله سبحانه أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، مر معنا أن كلمة لو معناها في هذا المثل المبارك إشارة إلى الخلاف، فهل هذا مضطرد في جميع المتون؟ أسابقكم الله. لو إشارة إليها بخلاف المذهب لكن تختلف، لأن المتون تختلف من طرحاتها، وبعض العلماء المتون الفقهية تكون المصطلحات فيها على قسمين. القسم الأول المصطلحات المشهورة والغالبة كقوله ويجوز ذلك على المشهور، فالمشهور طبعا مصطلح في جميع المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يستخدمون هذا المصطلح، والقول المشهور هو الذي عليه العمل والفتوى، قيل هو الأكثر الذي عمل به الأكثر في المذهب، وقيل إنه الأقرب للدليل أو لأصول الإمام على حسب الضوابط عند العلماء رحمهم الله. كذلك ربما يكون المصطلح كما يكون مصطلح شائعا عند الجميع وفي متون المذاهب كلها، ربما يكون المصطلح خاصا، فقد يأتي عالم ويضع مصطلحا خاصا لمتنه يخرج فيه عن المصطلحات المشهورة، ويكون هذا المصطلح إذا قرأت المتن تتقيد بهذا الكلام الذي ذكره. على سبيل المثال يقول مثلا صاحب المختصر خليل بن إسحاق مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها وبالظهور لابن رشد وبالقول للمنذري وبالترجيح لابن يونس وبالاختيار للخمي، هذه كلها كلمات مثلا من يقول وفيها لا يجوز، إذا قال وفيها لا يجوز معناها المدونة، فيها قول يقول لا يجوز وهذا قول في المذهب، لكن من دون الأخرى قد تقول فيها ولا تعني قولا أصلا، فإذا هذا مصطلح خاص ولصاحب المثل. وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها، قد تجد بعض العلماء يقول وهل يجوز ذلك أو لا يجوز تأويلان، تأويلان مثل قول قولان أو وجهان، لكن قد يصطلح على التأويل بمعنى خاص يختص مثل ما ذكرنا، فيكون قوله تأويلان أو ثلاثة إشارة إلى أنه جلس في فهم عبارة المدونة، فمنهم من أولها على الجواز ومنهم من أولها على التحريم، أو تكون عبارة المدونة التي نقل فيها القول عن الإمام تكون محتملة للتحريم وللكراهة، فمنهم من أخذ بظاهرها فحرها ومنهم من أخذ بالمعنى بالأصول العامة وفهمه على ضوء الأصول العامة فقال يكره كراهة التنزيه، هذه كلها ضوابط يرجع فيها ولذلك يقولون لا يمكن لأحد أن يستفيد من كتاب الفقه حتى يقرأ مقدمته، فإن العلماء رحمه الله اعتنوا ببيان المصطلحات في المقدمات، ولا يمكن لأحد أن يضبط هذه الكتب وكتب العلماء إلا بالرجوع إلى المقدمات، وينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، خاصة وأن بعض طلاب العلم في هذا الزمان يرجع إلى كتب العلماء مباشرة دون سبق قراءة هذه الكتب على أهل العلم ومعرفة الضوابط والقيود والمصطلحات. يعني ربما يأتي إلى كتاب وينقل منه إجماعا وليس بإجماع، مثلا الإمام النووي يقول واختلف أصحابنا هل يجب هذا التكرار أو لا يجب في هذه المسألة، على قولين قيل بالوجوب وقيل بعدمه، ومحل الخلاف إن وجد الشرط، فإن لم يوجد فلا يجب إجماعا، فيأتي ويقول لا تجب المسألة إجماعا، وينقل عن إمامه إجماعا يعني إجماع أصحاب القولين، وهذا إجماع داخل المذهب، إجماع المذهب لا علاقة له بالإجماع العام الذي هو حجة، فينقل إجماعات بدون إجماع، فتجد مثل هذا الإجماع وقد يعبر بالاتفاق، فيقول وهل يجوز أو لا يجوز، قال قوم بالجواز وينسب القول إلى صاحبه، وقال قوم بعدم الجواز، ومحل الخلاف بين القولين إن ظهر، مثلا إن ظهر الشيء، فإن كان مخفيا أو غير ظاهر فاتفقوا على عدم الجواز، اتفقوا صيغة إجماع، لكنها في هذا الموضع اتفق أصحاب القولين. بعض الأحيان نجد بعض العلماء يعبر بالإجماع كإجماع، ويعبر بالاتفاق لاتفاق الأئمة الأربعة، يعني إذا قال واتفق العلماء مراد الأئمة الأربعة، وهذا ليس بإجماع، لأن الأئمة الأربعة إذا اتفقوا فليس بإجماع، قد يتفقون على أمر مجمع عليه وقد يتفقون على أمر يخالفهم غيرهم كالإمام داود الظاهر رحمه الله. فإذا لا بد من معرفة المصطلحات ومعرفة عبارات العلماء وطريقة تناول هذه العبارات. بعض الأحيان مثلا كلمة أو وصف مثلا يقول والشيخ واختار الشيخ وعدم الجواب، مثلا شيخ الإسلام تجد في كتب الحنابلة رحمه الله إذا قال اختار الشيخ وعدم الجواب هو شيخ الإسلام رحمه الله، أصبح مصطلح خاصا به، وهذه المصطلحات الخاصة تكون للأئمة لجلالة قدرهم وعلو شأنهم وأنهم أبلوا بلاء قديما في العلم والفن. فأمثال هؤلاء مثلا تجد مصطلح القاضي، وقال القاضي لا يجوز عند الحنابلة، إذا قال القاضي فهو القاضي أبو يعلى رحمه الله، وقد يقال قال القاضي عند المالكية ويربي القاضي عياض، وقد يطلق عند المالكية ويربي القاضي ابن رشد الجد أو الحفيد على حسب النقل. هذه عبارات لا بد من معرفتها ولا بد من الرجوع إلى مصطلحات العلماء رحمه الله. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل ذلك منا إنه سميع مجيب. صلى الله عليه وسلم وبارك.